وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة، وتركنا عن المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحبك لربك سبحانه وتعالى مفتاح السعادة في الدنيا والقبول عند الله عز وجل، فوالله ما وصل الواصلون إلى الله إلا من هذا الطريق. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء حب، وأن يحب المرء لا يحبه إلا في الله، وأن يكره ضد الحب الكره، ما زلنا مع القلب، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في نار جهنم. هذا دينه، بل هذا ركن من أركان عبادتك لربك، أن تعبد الله وأنت له محب، وأنت له مشتاق، وأنت عليه متوكل، وأنت له راجٍ ليقبلك الله سبحانه وتعالى. فإن فعلت ذلك فقد قطعت نصف الطريق. حب، أريدك أن تنتبه معي، حب لله عز وجل مع عشب بما تبذله لله يقطع عليك الطريق، فكل ما تبذله إنما هو لنفسك. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر وغيره قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فعمل إن اقترن به عجب وكذب ورياء فاعلم أنك قد قطعت الطريق على نفسك ولن تصل. وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لك هذا المعنى، إن هو الرسول مش أعلى منه في الأمة، حبيب الله، خليله، شفيعه، أمر الله بطاعته، كل شيء من الفضائل حط للنبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما وقفت أم العلاء تنعي رجلا قد مات، قالت: لشهادتي عليه أن الله أكرمه، خلاص ربنا أكرمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم العلاء، قال: يا أم العلاء. قالت: نعم يا رسول الله. قال: وما يدريك أن الله أكرمه؟ خلي بال حضرتك عشان تذل لله، مش لحد تاني، ده لله. قال: يا أم العلاء، وما يدريك أن الله أكرمه؟ فنظرت أم العلاء إلى النبي وقالت: فمن يا رسول الله؟ ما كانش ده أخو النبي في الرضاع، ومات مسلما ومهاجرا وشهيدا، مين؟ قالت: فمن يا رسول الله؟ فنظر النبي إليها بتواضع وذل ومسكنة لله عز وجل، وقال: يا أم العلاء، والله إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. ده معناه إيه؟ معناه هو لسه ما زال في مكان العبودية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرض علي ربي أن يجعل لي بطحاء مكة ذهبا تذهب معي حيث شئت، فقلت: لا يا رب، بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشبع. الذل لله سبحانه وتعالى يرفعك، الذل لله يرفعك، يرفعك فوق العالمين. يا أخي لا تحسبن أن ما تقدمه لربك عز وجل سيضيع أجرا أبدا، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. قال تعالى والذين شاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لمع المحسنين، ومن أعظم صفات المحسنين أنهم إن تعاملوا مع الله تعاملوا مع الله بذل وتواضع ومسكنة. وأختم معكم بهذا الأثر الذي أستأنس به، فهو صحيح المعنى ولا أستشهد به فلم أضف له على سنة، أن عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام مشى يوما مع أحد الحواريين. حواريين؟ قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، حد أحسن منهم مع عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وإذا به يمشي مع عيسى فيقابل رجلا عاصيا قدم عليه من آخر الطريق، راجع عاصي جاي من آخر الطريق، فإذا بهذا الرجل يقول لعيسى عليه السلام، يقول يا روح الله يا نبي الله، قال نعم، قال اسلك بي طريق غير هذا الطريق. شو سكتة مش منه ليه؟ قال لئلا يجمعني مع هذا العاصي طريق، فوالله لا أحب أن يجمعني معه طريق ولو كان طريق الجنة. فأوحى الله إلى عيسى بن مريم، يا عيسى بن مريم قل لهذا الرجل أني أحبطت عمله واصطفيت الآخر من عبادي الصالحين. ليه؟ هو عمل ايه؟ هو تعالى على غيره. وهناك من الناس من يعبد بكمال الحب ولكنه لا يعبد الله بكمال الذل، فإذا رأى أخا من إخوانه عاصي احتقره والذراه، يقول له ايه ده؟ كلم معاه، ده مدخن، ده مش عارف ايه، ده لابس ايه، ده قاعد معرفش فين، أنا أحسن منه، أنا أفضل منه. ليه؟ أفضل منه في ايه؟ أفضل منه في ايه؟ قال الله عز وجل مخاطبا من هم خير منك الصحابة رضوان الله عليهم، قال كذلك كنتم من قبل. كذلك كنتم من قبل، انت كنت كده، انت كنت أسوأ من كده. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. خلي بالكم، ما تغلطوش في حد، ما تحتقروش حد، ما تزدروش حد، ما تجعلوش الناس تحت أقدامكم، وإنما تعاملوا مع الله بكمال الحب وكماله وكمال الذل. وإذا كان قلبك متعلق بالله عز وجل حريص على عباد الله المؤمنين يجعل الله عز وجل هداية الخلق على يديه. ذهب النبي إلى يهودي يزوره في بيته، علم أن ابنه يموت، ابن اليهودي يموت، طب ما يموت، طب ولا مال، وهو يهودي، ابن يهودي ولا مال. وإذا النبي حريص على هداية الناس، يذهب النبي إليه ويقف عند رأسه ويقول قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، سرعة. وإذا الغلام ينظر إلى أباه أو ينظر إلى أبيه وكأنه يقول ماذا أصنع يا أبي؟ أسمع كلامه ولا كلامه؟ وإذا بهذا الرجل الذي رأى تواضع النبي وحرص النبي ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم وأن محمد رسول الله، ثم تخرج روحه فيتهلل وجه النبي فرحا وسرورا ويرفع يديه إلى الله ويقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. شفت التواضع؟ شفت الذل؟ ما قالش الحمد لله، الحمد لله الذي جعل هدايته على يدي أنا اللي عملت، قالش كده، إنما قال الحمد لله الذي أنقذه. مين اللي أنقذه؟ مش أنا. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والأنبياء من قبل والصالحون من بعد إنما يسيرون إلى الله عز وجل على هذين الركنين، كمال حبك لربك وكمال ذلك بين يديه. فإن عشت على ذلك فاعلم أنك عضو صالح في مجتمع صالح إلى طريق ناجح إلى جنة بعد ذلك برحمة الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه النصيحة وهذه الموعظة حظا لنا في الدنيا وفي الآخرة برحمته، إنه أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، بين أيدينا جنازتين، رجل وامرأة سنصلي عليهما بإذن الله تعالى بعد صلاة الجمعة مباشرة. فاحرصوا على أداء هذه الصلاة فإن فيها خيرا كثيرا للحي والميت. ونحن والله مساكين نحتاج إلى كل حسنة وإلى كل عمل يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك أعلن عن بدء التحفيظ الصيفي مسجد الرحمن وتقديم أسماء الأولاد إن شاء الله يبدأ من غد السبت بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. يا رب لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا ولا سامعا لنا شقيا ولا محروما. اللهم اكرمنا ولا تهنا، ارفع مرتك وغضبك عنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، استعملنا ولا تستبدل بنا، زدنا ولا تنقصنا، زدنا ولا تنقصنا، زدنا ولا تنقصنا. اللهم اجعل بلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم أصلحنا وأصلح ولا التي تدلهم على الخير وتأمرهم به وتنهاهم عن الشر وتمنعهم عنه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا أكرم الأكرمين، من كان منا مريضا فاشفه، ومن كان منا مهموما فأزل همه، ومن كان مهموما فأزل غمه، ومن كان منا مديونا فاقض إلينا، ومن كان منا عاصيا فتم عليه، ومن كان منا تائبا فقبله. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، يا رب اغفر لآبائنا وأمهاتنا، يا رب اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسهروا علينا ليلا ونهارا. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم استعملنا وإياهم ولا تستبدل بنا، اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم هيئ للأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فردد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا، واجعل الدائرة عليه يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وأقم الصلاة.